فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: هل الريح الخارجة من فرج المرأة هل تنقض الوضوء؟ كل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء، معتادا أو غير معتاد. نعم.